قول سبحانه واللائي اسم من المحيض. محمد، اللائي وش هذه الكلمة؟ اسم إشارة. لا شو اسمها؟ اسم موصول. موصول، آسف، اسم موصول. طيب واسم إشارة النساء؟ هن مثلا. كنا اسم إشارة هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء. أولئك. أولئك هذه الحذف، لا هؤلاء أيضا يصح. طيب إذا اللائي هذا اسم موصول. اسم موصول. طيب والرجال؟ الذين. الذين. طيب يلا إبراهيم. قوله سبحانه واللائي يئسن من المحيض إلى آخره، هذا في عدة النساء، والمرأة لا تخلو من ثلاث أحوال في العدة، فصلها. لا يخلو من ثلاث أحوال، التي المحيض، أن تكون ذات حيض، أو التي يئسن من المحيض، يئسن من المحيض، وذات حمل، ذات حمل. يلا قسمها لك الآن، احكم عليهن. ثلاث حيض. ثلاث أشهر. أحسنت. يحيى، هل كل من وضعت حملا خرجت من عدة؟ إلا إذا كان الحمل مخلقا. أحسنت. إذن إذا وضعت حملا مخلقا خرجت من عدة. تمام. درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. زكريا، طفتي وشغلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية في أحكام تتعلق بالمطلقات وبالحوامل، ونأخذها لفظا سريعا ثم نرجع لها تفصيلا. قول سبحانه أسكنوهن من حيث سكنتم، أي اجعلوهن يعيشن في مسكن كما تسكنون أنتم. من وجدكم يعني بحسب قدرتكم المالية. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، يعني لا يكن منكم عليهن ضرر في المسكن، إما في نوع المسكن من أجل أن لا تبقى، أو في مسكنكم ولكن تضيقوا عليهن بالكلام والفعال وما أشبه ذلك مما يجعلها تخرج لتضيقوا عليهم. ثم قال: وإن كنا أولات حمل، يعني إن كنا المطلقات أو المفارقات عموما من ذوات الحمل، يعني حاملا، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، يعني لتبقى النفقة عليهن حتى تضع الحمل. والسكن سبق، السكن موجود قبل. فإن أرضعن لكم، يعني بعد الوضع أرضعن الولد بعد أن ترضعه اللبا، وهذا أمر ضروري، واللبا هو أول رضاعة للجنين بعد الوضع، وفيه فائدة عظيمة في أول رضعة، والغالب أنه لا تستقيم حياته وصحته إلا باللبا. طيب إيش اللبا؟ أنه أول رضعة في الثدي، ولذلك حتى الحيوانات أول رضعة نافعة للصغار جدا. طيب فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وهذا عام سواء كانت تحته أو بائنا تعطى أجرة مثل. وأتمروا بينكم بمعروف، أي ليأمروا بعضكم بعضا أيها الأزواج بالمعروف، يعني بما هو متعارف عليه مما لا ينكر، بما ليس في مضارة ولا تضييق. وإن تعاسرتم يعني في نفقة الإرضاع فسترضع له أخرى، هذه بشارة أن الله سوف ييسر له مرضعة ترضع له هذا، ترضع هذا الحمل الذي وضع. وقوله سبحانه لينفق ذو سعة من سعته، هذا عام أيضا في الحياة العامة، وعلى المطلقة وعلى الولد. صاحب السعة يعني المال الكثير، من سعة من سعته يعني بحسب قدرة المالية، فليس مناسبا أن ينفق الغني نفقة الفقراء، وليس بلازم أن ينفق الفقير نفقة الأغنياء، بل بحسب القدرة. ولذا قال ومن قدر عليه رزقه، قدر أي ضيق وقل، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني بحسب قدرته. ولذا قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذه عامة أن الإنسان ما يكلف فوق طاقته. ثم بشر الله عز وجل ببشارة عامة في هذه المسألة وغيرها، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل هذه السين للتنفيس والقرب، أن الله سوف يجعل بعد العسر تيسيرا. هذه الآية من حيث لفظها. طيب نرجع لها من أول، قول سبحانه أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم إلى آخره. نقول المفارقة يتكلم عليها من حيث النفقة، من أمر في أمرين، السكن والنفقة. والمراد بالسكن ما تسكن فيه من بيت، والمراد بالنفقة الأكل والشرب واللباس، الأكل والشرب واللباس. طيب فإن كانت رجعية، إن كانت رجعية فلها السكن والنفقة بالإجماع بدون خلاف، لأنها زوجة، ونفقة الزوجة على الزوج بلا إشكال، ولو كانت غنية وهو فقير النفقة عليه. طيب الحالة الثانية إن كانت طيب، وفي هذه الحال يعني الرجعية لا فرق بين تكون حاملا أو حائلا، لها النفقة والسكن في كل حال. طيب الحالة الثانية أن تكون بائنا، فهنا إن كانت حاملا فلها السكنة والنفقة أيضا، كانت حاملا فلها السكنة والنفقة. وإن كانت غير حامل فاختلف العلماء فيها جدا، هل لها السكنة والنفقة، وهذا رأي عمر رضي الله عنه، أم لا سكنة لها ولا نفقة، وهذا رأي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، أم لها السكنة دون النفقة. في احتمال ننظر، قال سبحانه أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أسكنوهن هذا عام، والمراد هنا المطلقات، لأن الرجعية، لأن الزوجة ما فيه إشكال، والرجعية قلنا بالإجماع لأنها زوجة. فنقول أيضا يشمل هذا المفارقة البائن، أسكنوهن حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، عرفناها. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. طيب على هذا الآن أسكنوهن، هذا ماذا يشمل؟ نقول أن الرجعية دعونا منها بالإجماع هذا زوجة، لكن يشمل المفارقة البائن والحامل. قال بعد وإن كن ولا تحمل، فالسكن ها موجود، السكن للبائن سواء كانت حائلا أو حاملا. ولذلك قال فإن كانت حاملا فالنفقة أيضا، إذن السكن موجود، واضح؟ طيب وإن كن أولاد حمل فانفقوا عليهن، إلى متى؟ حتى يضعن حملهن. وعلى هذا نقول البائن لها سكنة بظاهر القرآن، بظاهر القرآن. وإن كانت حاملا فلها أيضا النفقة. وعلى هذا إذا كانت حائلا فلها السكنة دون النفقة، لها السكنة دون النفقة، لها السكنة لتبقى في عدة الزوج، لكن لا نفقة لها، لأن النفقة مقابل للاستمتاع، ولا يستمتع بها فلا ينفق عليها. طيب إذا كانت حاملا فنقول لها النفقة أيضا، لها النفقة من أجل حمله الذي في بطنها، ولا يمكن أن يوصل النفقة للحمل إلا عن طريق إنفاق على أمه. ولذلك إذا وضعت خلاص انتهت النفقة، والسكنة كذلك لأنها تبين بين التامة. طيب حتى يضع فين أرضعنا لكم، الآن وضعت، نقول يجب عليها أن في الرضاع أن ترضعه كمله اللبع، قلنا شيء اللبع، اللبع بالكسر اللبع. بعد ذلك ما يجب عليها إلا في حال واحدة، إذا اضطر إليها، اضطر إليها فهذا ويجب عليها وجوبا، لأن هذا إنقاذ نفس وبإمكانها أن تنقذها بدون ضرر عليها فيجب عليها. فإن كان يقبل ثدي غيرها فلا يجب عليها. طيب يقبل ثدي غيرها ويقبل ثديها، فقالت لن أرضع إلا بالأجرة، تقدم هي إذا طلبت نفقة المثل. امرأة أريد 100 ريال في الشهر، قالت أبغى 100 ريال في الشهر، نقول يجب أن يعطيها الأمها، أمه، لأن أمه أحنى ولبنها أنفع له، واضح؟ طيب فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بالمعروف، يعني ليكن بينكم أمر بالمعروف. قال الشيخ بن سعدي لأن الغالب رحمه الله، لأن الغالب أن الفراق سبب فيه مضارة وغضب وزعل ومناكفة، فالله عز وجل أمر بالمعروف. قال سبحانه وإن تعاسرتم فاسترضعوا الأخرى، عيت إن رفضت أن ترضع الله بيسر لها أخرى. طيب وهذه الآية الثانية أخذناها. الخلاصة أن الرجعية لها السكنة والنفقة، وأن الحامل، أن الحامل لها السكنة والنفقة حتى تضع الحمل، والحائل ظاهر القرآن أن لها السكنة دون النفقة، لكن عندنا حديث كالنص في ذلك، وهو حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وهذا في مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سكنى لها ولا نفقة، لا سكنى لها ولا نفقة، هذا صريح. ومع ذلك عمر ما قبل، ما قبل كلامها، قال لن ندع كتاب ربنا لامرأة نسيت أو حفظت. يحتمل، لماذا؟ لأن الله عز وجل قال أسكنوهن، هذا عام هذا يشمل المطلقة الرجعية والبائن. إلين العدة يعني. مراد العدة طبعا. إذا فارقت ما أقول أسكن، لأنها إذا بانت صارت أجنبية تماما. ما نقول أنفق على امرأة الجيران، كلام على التي في العدة. طيب، لكن قال شيخنا رحمه الله إن حديث فاطمة فيه رواية أن زوجها أسكنها في منزل كالحش يعني سيء، وهذا اللي عنده، فما أرادته فخرجت منه، فطالبت مسكن آخر فقال لا نفقة لها ولا سكنة، يعني غير الذي أعطاها الأول أعطاها. وعلى هذا فتوافق هذه الرواية ظاهر القرآن، أسكنهن فأسكنها. طيب خرجت وما عنده إلا هذا، والله عز وجل قال لينفق ذو سعة من سعته، هذا اللي عنده، هل هذا ما يلزم؟ وهذا أقوى الأقوال، ما هو؟ أن لها السكنة دون النفقة. نعم. أي الرجعية ما فيها إشكال، الرجعية حاملا أو حائلا لها السكنة والنفقة، بل يجب أن يبقيها في بيتها. ألم يمضي معنا قول الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن؟ شف سماها بيتها، الله سمى بيت الزوج بيتها، من بيوتهن ولا يخرج. فالرجعية تبقى وجوبا. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم إلى آخر الآيتين، تقدم أن الله نهى عن إخراج المطلقات عن البيوت، وهنا أمر بإسكانهن وقدر الإسكان بالمعروف، وهو البيت الذي يسكنه مثله ومثلها وبحسب وجد الزوج وعسره. وقوله: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، أي لا تضاروهن عند سكناهن بالقول أو الفعل، لأجل أن يمللن فيخرجن من البيوت قبل تمام العدة، فتكونوا أنتم المخرجين لهن. وحاصل هذا أنه نهى عن إخراجهن ونهاهن عن الخروج، وأمر بسكناهن على وجه لا يحصل عليهن ضرر ولا مشقة، وذلك راجع إلى العرف. وقوله: وإن كن، أي المطلق. طيب، معنى العرف؟ ها؟ أحسنت، أهل البلد. طيب، فلو كان في بلد يسكنون في عشاش، يسكنها في عش، في خيام، في خيمة، في عمارات، في عمارة، في شقق، شقق مثلا في مصر، مثلا شقق عمارة فيها 100 شقة، نسكنها في شقة، وناس أهل فلل أسكنها في فلة، خيام في خيمة، هذا العرف، هذا معنى العرف، ما يطالب بغير ذلك. نعم. وقوله تعالى: وإن كنا، أي المطلقات أولات حمل، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وذلك لأجل الحمل الذي في بطنها إن كانت بائنا، ولها ولحملها إن كانت رجعية، ومنتهى النفقة حتى يضعن حملهن. فإذا وضعن حملهن فإما أن يرضعن أولادهن أو لا، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن المسمات لهن إن كان مسمى، وإلا فأجر المثل. طيب، ما ضابط الأجرة؟ العرف. بالعرف. فإن لم يكن عرف سائد، ما في عرف، لقد ينظر العقلاء في تقييم أجرتها، فلا طالب بمبلغ خيالي ولا يعطيها مالا زهيدا، لا تقول برضع في الشهر 5000، وش دي ميكيت بلاكستون ولا ولا يعطيها ريالين، يعني معقول؟ يعني الآن تقريبا، يلا خلنا نقيم الآن، عندنا كم تعطون المرضعة لو أرضعت الولد الأبراهيم؟ أحكم، ما يخالف، لا تكون مدري، هذا مجلس حكم تقريبا. أي في الشهر. يا الرحمن يا الله. أبو حسن ترضى 250 والله لا يحدن عليكم. يلا فهد. ها محمد حار كذا يعني 600-800 كذا يعني قدرك ترضى ب 600 الآن؟ لا ها يعني 1000 ريال ترى ويالا بعد الآن ترى مع غلاء المعيشة ومع غلاء يعني الأشياء 1000 ريال يعني تمشي. 500 قبل مثلا 10 سنين تمشي ها؟ حتى بعد واجد صح. نعم الله يا شيخنا إذا كان العبد ألا أجرة له؟ لا لا بد من أجرة. آتهن أجورهن يعني هذا عرف عرف جاهل مثل لو تعارف ما لها مهر النسوان ما لها المهر وتعارف النسوان ما يرثن ترى في عرف الآن بعض المرأة ما ترث ما ترث هذا عرف جاهلي ها ولدها بعد تأخذ فلوس جهد لا لا ينفق ذو ساعات من ساعات فنفق ما تورنا إذا كان فقيرا. نعم جيد. نعم قال رحمه الله وقوله تعالى وأتمروا بينكم بمعروف أي ليأمر كل واحد من الزوجين ومن غيرهما الآخر بالمعروف وهو كل ما فيه منفعة ومصلحة في الدنيا والآخرة فإن الغفلة عن الائتمار بالمعروف يحصل فيه من الشر والضرر ما لا يعلمه إلا الله وفي الائتمار تعاون على البر والتقوى ومما يناسب هذا المقام أن الزوجين عند الفراق وقت العدة خصوصا إذا ولد لهما ولد في الغالب يحصل من التنازع والتشاجر لأجل النفقة عليها وعلى الولد مع الفراق الذي في الغالب ما يصدر إلا عن بغض ويتأثر منه البغض شيئا ويتأثر منه البغض شيء كثير فكل الذي يحصل الذي لا يحصل في الغالب الذي في الغالب ما يصدر إلا عن بغض ويتأثر منه من ذلك البغض شيء كثير صحيح. أحسن الله عليك. ويتأثر من ذلك البغض شيء كثير فكل منهما يؤمر بالمعروف والمعاشرة الحسنة وعدم المشاقة والمخاصمة وينصح على ذلك. طيب الفقهاء رحمه الله قالوا إن الأمة تقدم على غيرها إذا طلبت أجرة المثل وذلك لأن الأمة لها من الحنو والشفقة والرحمة وملائمة الطفل أعظم من غيرها ولذلك من الشرع والعقل أن الذي يربي الأولاد أمهم خلافا لبعض الناس اليوم وخلافا لبعض النساء اللاتي ماذا نصفهن به قليلات العقل والدين ترمي العيال على زوجها كيفهم خلنا أروح حرية تخلين أولادك يضيعون أو كذلك الزوج وقد يكون مناكفة من أهل الزوج أم خواته خذ أولادك خذهم هتجعلها ما جعلها هذا خطأ ينبغي أن يقدم العقل والرزانة ومصلحة الأطفال ولذلك من العقلاء من يصبر على زوجته على نقص فيها وعلى خلل وتقصير في حقه من أجل أولاده، هذا عين العقل. وليبشر مثل هذا، الله يسر أمره ويوفقه، وربما يصلح الله زوجته لنيته الصالحة وتلائم. حما يعني بعض الناس ما عنده عقل ولا روية ولا تفكير في العواقب، وكأنه ثوب يفسخ ويرمي. وهي كذلك مثل ألف واحد يتمناني، تقول هين ألف واحد يتمناني وتطلق وتخنز في البيت ما حد جاه، وهو كذلك يخسر ويخسر ويخسر، ثم يجيب واحدة وقد في ظاهر أمرها أنها تربي أولاد، فاقع لا الأولاد ما يلأم من لأمهم. ولذلك لو شفنا أم تضرب ولدها وزوجة أب تضرب ولدها، وش بنقول؟ نقول ذي اتق الله في نفسك، عيب عليك لو كان ولدك ما ضربتيه، بينما ذيك لو شفنا تضرب ولدها أكيد إنه مخفي تأدبه. واضح؟ هذا أمر واقع. إذا ومن الأمثال العامية الصحيحة يقول ما يربي البيض إلا أمهاته. سبحان الله. الآن لو جبنا دجاج واحد بيض دجاج وحطها عند دجاج أخرى ترجل عليه، ما ترجل، بينما ترجل هي على بيضها. وهذا المثل سائد وصحيح. فالخلاصة ينبغي أن تبقى الأم مع أولادها، فإن فارقها نقول خلها تربي أولادها، تربيهم مهما كان، ولو كانت مقصرة إلا أن وجود أولادها عندها أنفع لهم. نعم. وقوله تعالى وإن تعاسرتم، أي بأن لم تتفقوا على إرضاعها لولدها فلترضع له أخرى غيرها، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. وهذا حيث كان الولد يقبل ثدي غير أمه، فإن لم يقبل إلا ثدي أمه تعينت لإرضاعه ووجب عليها، وأجبرت إن امتنعت، وكان لها أجرة المثل إن لم يتفقا على مسمى. وهذا مأخوذ من الآية الكريمة من حيث المعنى، فإن الولد لما كان في بطن أمه مدة الحمل ليس له خروج منه، عين تعالى على وليه النفقة، فلما ولد وكان يمكن أن يتقوت من أمه ومن غيرها أباح تعالى الأمرين، فإذا كان بحالة لا يمكن أن يتقوت إلا من أمه كان بمنزلة الحمل، وتعينت أمه طريقا لقوته، ثم قدر تعالى النفقة بحسب حال الزوج. طيب فقال رفضت، نقول يلزمها القاضي. طيب طلبت أجرة كبيرة، نقول يلزمها القاضي بنفقة النفل. نعم. فقال لينفق ذو سعة من سعته، أي لينفق الغني من غناه فلا ينفق نفقة الفقراء. وقوله ومن قدر عليه رزقه، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه، فلينفق مما آتاه الله من الرزق، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذا مناسب للحكمة والرحمة الإلهية، حيث جعل كلا بحسبه وخفف عن المعسر، وأنه لا يكلفه إلا ما آتاه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها في باب النفقة وغيرها. وقوله سيجعل الله بعد عسر يسرا، وهذه بشارة للمعسرين أن الله تعالى سيزيل عنهم الشدة ويرفع عنهم المشقة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهذا عام، العسر عام، سواء كان حسيا أو نفسيا، مرض أو فقر أو ظلم أو بعد أو حالة نفسية برد، كل شيء في عسر الله سيجعل بعده يسرا. ومن ذلك ما يعطي الله عز وجل الإنسان من التحمل. واحد يجي مقطوع، طيب كيف بعد عسر يسرا؟ رجلين، والله عز وجل يجعل يتكيف، خلاص يعيش حياته، تمشي موره، يركب لجان صناعية، حط يدين، يقدر يمشي، عربية حتى ينضبط، يضحك، تجد يسولف مع الناس، يتقهوى، وين راح فلان، وين جاء فلان، ربما ينكت بعض الناس ويسوي مقالب، هو مقعد، تمشي أموره، سيجعل الله بعد عسر يسرا. الله تعالى. يقول أحسن الله إليك: إذا الرجل ما عنده استطاعة إلا بيته اللي يعني هو فيه وزوجته طلقها طلاقا بائنا، فوقت العدة هل تجلس معه في بيته؟ لا، إذا كان ما في خلوة تجلس، لكن ما في خلوة تجلس. فإن كان ما في خلوة ولا يمكن إلا هذا البيت تنتقل، لكن يلزم يدفع لها أجرة مثل السكن. ولذلك الآن بعض الناس يفارق زوجته مفارقة تامة، يكون لها عيال منه، تقول تبقين معه، لكن ما يخلو بك ولا يكشف عليك، تبقى طول حياته، نقول طول حياته ما في إشكال. نعم. يقول أحسن الله إليك: بعض الصبيان إذا قبل يد الكبير جعل يده على جبهته، هل في هذا بأس؟ لأن بعض الناس يقولون أن هذا سجود لغير الله. أعد كلامك. يقول: إذا بعض الصبيان، إذا الصبيان العيال، إذا قبل يد الكبير جعل يده على جبهته، هل في هذا بأس؟ لأن بعض الناس يقولون أن هذا سجود لغير الله. هو سجود، هذا ادعاء وزعم من رأسه، مثل افتح ذمك يرزقك الله، من جاء من قال هذا سجود؟ هو سجود له، لكن أنا ظنيت بيقول هذا تبرك، هذا نوع تبرك ما يصلح. يعني يمسح يده مثلا عليه ويمسح يده هو، نقول لا يجوز التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم وقد توفي. كذا يعني يد المحبوب، يد الشايب مثلا، هذا قد يكون نوع تبرك، ما أحب هذا. مثل هذه الأمور ينبغي أن تقطع من أولها. تبرك، نقول التبرك الحسي لا يجوز بغير النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل والصحابة رضي الله عنهم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وما تبرك أحد بهم، لا صغارهم بكبارهم ولا التابعون بهم. يقول أحسن الله إليك: ما نصيحتك يا شيخ إذا كانت الزوجة تتكاسل عن الصلاة، كيف يعني أنصح؟ أدي النصيحة للزوجة وغيرها، ومع الأيام والليالي تخوف بالله عز وجل، ولا سيما النصيحة في حال الاستقرار النفسي، ما يجيه وهي نائمة يعطيها موعظة، هي أصلا نائمة ما تجيب تحبات غير مناسب ذا، أو يصير بينها خصومة ينصحها، لكن يتحين الفرص لإصلاحها. فإن كانت تترك الصلاة بالمرة فإنه يفارقها، وكذلك الزوجة تنصح زوجها الذي لا يصلي. فإن كان يترك الصلاة بالكلية فهذا عقده ينفسخ من الجانبين، إن كانت تترك الصلاة هي انفسخ العقد، يترك الصلاة هو انفسخ العقد. نعم. امرأة تسأل يا شيخ تقول: إذا رفض المطلق مكوث طليقته الجلوس معه في البيت خلال يعني فترة العدة وهي رجعية، فهل عليها هي ذنب ولا الذنب عليه هو بس؟ لا، ذنب عليه هو، لكن أيضا هي تحاول تدخل العقلاء ومن يستطيع أن يلزم الزوج وينصحه ببقائها. والآن الحمد لله النظام يلزمه يبقيها. يقول أحسن الله إليك: إذا رجل في يعني في رأس إصبعه جرح ووضع عليه شاش ولا يوجد تراب يتيمم عنه، ماذا يفعل عند الوضوء؟ امسحه، امسحه بالماء، فإن كان ما يستطيع المسح ولا التيمم يسقط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويصلي. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز تشغيل سورة البقرة والرقية بشكل مستمر في البيت؟ الرقية إنما تكون بالقراءة المباشرة، لكن تشغيل مسجل في البيت للسماع لا بأس به، بشرط أن لا يكون عليه تشويش. يعني بقاء القرآن يقرأ في البيت، في المطبخ، في الصالة، ما في بأس، ما في بأس، لكن بشرط أن لا يكون هناك أشياء مضادة مثل صياح وشتم ولا لا، يكرم القرآن من ذلك، أو يصير فيه أصوات سباع يعني ضرب، هذا مثلا نجار وحداد، هذا ما يصلح، يكرم القرآن. لكن ناس رايحين جايين مرة تغسل تكوي تكنس، مع الكنس إذا كان مستمر فهذا الشيء يشوش على القرآن. يعني ما يلزم الناس بأن يستمعوا القرآن على طول، لا بأس ببقاء القرآن هكذا. القرآن في البيت له ثلاث أحوال، حال الأولى أن يستمع إليه، هذا ما في إشكال في جوازه، بل هذا أمر مستحب وينبغي. الحالة الثانية أن يكون هناك ما يخالف القرآن، إما من السب والشتم واللعن أو من الأصوات المزعجة التي تغطي على القرآن، هذا لا يكرم القرآن عن هذا، يعظم القرآن أن يبقى يشتغل عند هؤلاء. الحالة الثالثة أن تكون بين بين، ما فيه استماع لكن ما فيه شيء مضاد له، قد تدخل مرة المطبخ تشتغل ثم تروح تأخذها ربع ساعة نص ساعة والقرآن جالس، ثم تجي وتكمل الطبخ أو الكنس أو ما شبه ذلك، طالب في مكتبته يرتبها، في سيارته قد يسمع، قد يخرج يجيب أغراض وما شبه ذلك، ما في إشكال، الحمد لله هذا خير. نعم أحسن الله إليك. إذا زاد يعني ما يعطي الأب لنفقة الأبناء عن الأبناء، فهل يجوز للأم أن تأخذه لنفسها؟ الأب يعطي الأم نفقة ويقول هذه الأبناء فما يزيد، هل يجوز تأخذ لنفسها؟ إذا كان من النفقة الواجبة حيث الأب قصر في ذلك نفقته فلا بس، وما إذا زاد وأعطاها قدر كفايتها وأعطى الأولاد فوق كفايتهم ينبغي أن يخبر الأب بذلك. يقول أحسن الله إليك، ما حكم قول تقبل الله؟ هذا دعاء، فإن كان له داعي، كان إنسان اعتمر وعمل عملا صالحا أو من حيث العموم أصل يقبل منه مصالح الأعمال. أما بعد الصلاة الفريضة وبشكل دائم هذا خطأ، ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك، من ذلك بقول حرما لا صلى حرما حرما، إذا كان مرة أو رأى إنسان أصل الله يجعله حرم أن يصلي في الحرم ما هي بس، بشكل دائم لا. نعم. يقول أحسن الله إليك، أنه من السودان، فهل يجوز أن يعتمر عن أمه الحية وعمرها كبير؟ حياك الله يا صاحب السودان، ربك موجود عندنا. والأمر الثاني إذا كانت ما تستطيع، ما تستطيع المشي لكبر سنها أو لمرضها أو لبدانتها فلا بأس، وأما كان المانع هو النظام أو الفقر لا، شف النظام ما لقيت فرصة تجي، أو فقيرة ما تقدر تجي لا، إذا كانت مريضة كبيرة سن بدينة والبدانة تكون في حكم المرض لا بأس. يقول أحسن الله إليك، إذا كان عندنا جار مقصر في الصلاة فهل يجوز الإحسان إليه والصدقة عليه؟ نعم، إذا رأيت المصلحة في ذلك. ألم يقول الله عز وجل في الكفار لا ينهاكم الله أن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبرهم وتقسطوا إليهم؟ آخر سؤال، آخر سؤال بالترتيب. يقول يزهد الكثير في صلاة الفجر في وقت الشتاء لأن الوقت طويل بينه وبين الدوام، فما نصيحة الشيخ لمثل هؤلاء؟ نعوذ بالله من ذلك، يزهد يعني خلي يزهد في الجوال، هذا أمر واجب، ذا يجب أن يصلي وجوبا، ما فيها زهد ولا ورع، يجب أن يصلي. وإذا ترك الصلاة فعليه خطر من الكفر. شيخ ابن باز رحمه الله يقول من ترك يعني صلاة الفجر عند الشيخ ابن باز، من تركها متعمدا حتى تطلع الشمس من غير عذر عند الشيخ ابن باز كافر. شف كافر مجرد عاصي، خطر عظيم جدا. لو قام وصلى في البيت نقول أنت عليك ذنب، ترك صلاة الجماعة يتركها وربما ينام عنها، هذا خطر عظيم جدا. الله تعالى الله عليك شيخ. الزوج ما أعطى المرضعة جرسها ما جهلا أو عمدا، مضت السنين أو علم الحكم يعطيها الآن أو نعم، هذا دين. فلو عياله كبار خلاص، لا، إذا طلبت هي ترى إذا كانت عنده في البيت ما يلزم مرأة أكثر العالم كذا ما يعطيها أجرة زائدة، هي ينفق عليها أصلا. لكن لو رفضت حتى لو كانت تحته قالت لازم أجرة، نقول يلزم بها النفقة نفسها. أي لكن لو طلبت أجرة فلها ذلك. قال الفقهاء بائنا كانت تحته